هل الرجل الذي لبس الإحرام يكون قد ناوى بالعمرة أو الحج أم أنه يتلفظ بعد الإحرام؟ لا، مجرد اللباس لا يعني أنه نوى، كما أن النية في القلب وليس في اللسان. ولكن من مناسك الحج أن التلبية تتضمن النية، حيث يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، أو بعمرة وحج، أو بعمرة. هذه التلبية تتضمن النية التي في قلب هذا الملبي. أما أن يقول نويت الحج أو العمرة فهذه بدعة قد توسع الناس في استعمالها في كثير من العبادات كالوضوء والطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك. فإنما الأعمال كما قال عليه السلام بالنيات، وإنما لكل من ما نوى. فالتلفظ بالنيات في كل العبادات بدعة لا تشرع، بل هي كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل ما في الأمر أن التلبية فيها شيء من تضمين التلبية ما في النية، لبيك اللهم بحجة وعمرة أو نحو ذلك من الألفاظ. نعم. وهل يلزم أداء ركعتين بعد لبس الإحرام؟ لا، ليس هناك صلاة خاصة تسمى بركعتي الإحرام، ولكن ينبغي التنبيه على أمر قد يغفل عنه كثير من الناس بالنسبة لميقات واحد من المواقيت المعروفة، ألا وهو ذو الحليفة. فهناك قد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، وما كانت هاتان الركعتان هي صلاة الإحرام، وإنما كان تنفيذا لأمر جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل آنفا فقال لي قل لبيك بعمرة وحج وصلي ركعتين فإنك في واد مبارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وهو واد العقيق. فهذا الميقات له هذه الخصوصية، وهو أن يصلي المحرم هناك ركعتين تبركا بهذا الوادي المبارك، وليس لهاتين الركعتين علاقة بصلاة الإحرام.